صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك إلى آخر العبارات. هذا هو الإيراد الثاني من الآخوند على الشيخ الأنصاري، حيث قال الشيخ: إن الأحكام الواقعية تكون إنشائية، والظاهرية تكون فعلية. اكتبوا الإشكالات. فيقول الآخوند: أيها الشيخ، أنت حينما تشك بالحكم الواقعي وتأتي بالأصول العملية، هل تشك بالحكم الإنشائي أو الفعلي؟ فلا ريب أنك تشك في الحكم الفعلي، كالحرمة الفعلية مثلا لشرب التقن، ولكن لعدم الدليل على الحكم الواقعي الفعلي تجري في حقه البراءة أو إصالة الطهارة أو الحلية، فالإتيان بالإمارات أو الأصول لأجل أن الأحكام الواقعية فعلية، وإلا فلو كانت الأحكام الواقعية إنشائية لما احتجنا إلى إمارات أو أصول عملية في محلها. فإذا لفعلية الأحكام الواقعية يتحقق اجتماع المثلين أو الضدين، إما قطعا أو احتمالا، أي ولو نحتمل أن هذا الحكم الظاهري لا يوافق الواقع فيحصل احتمال تنافي الحكمين الواقعي الفعلي والظاهري الفعلي، واجتماع المتنافيين كما يكون محالا عند القطع بالحكم، كذلك يكون محالا عند احتمال المخالفة. أرجو التوجه. الإشكال الثاني على الشيخ أنه: شيخنا، كيف تقول بأن الحكم الواقعي يكون إنشائيا والظاهري فعلي؟ لو كان إنشائيا لما احتجت أن تجري في حقه البراءة، أو إذا قامت الإمارة على طبقه أو على خلافه تعمل بالإمارة. الإنشائي لسنا بمكلفين به، فلا نحتاج إلى إجراء أصول في حقه أو إعمال إمارة في حقه لكي يحصل الحكمان المتماثلان أو المتضادان. والحال أنك حينما تشك بالحكم الواقعي تأتي وتلاحظ وتفحص، ومن بعد الفحص إن وجدت إمارة عملت بها في مرتبة الحكم الظاهري، وإلا انتقلت إلى الأصل العملي. لو كان لا تكليف لما كنت أنت محتارا في المقام. واضح المثل؟ أقرأ إلى هنا. وأخرى وهو الإشكال الثاني على الشيخ بناء على إنشائية الحكم الواقعي، وأخرى يعني والإشكال الآخر والثاني بأنه ضمير شأن، كيف يكون التوفيق بذلك يعني بالجمع بين الحكم الظاهري الفعلي والواقعي الإنشائي، والواقعي الإنشائي كيف يكون التوفيق أي الجمع بذلك يعني بين الحكم الإنشائي الواقعي والظاهري الفعلي مع احتمال أحكام فعلية؟ يقول هذا الجمع لا يعقل، يعني أنت أيها الشيخ أيضا ما كنت لتجري هذا الجمع إلا من بعد ما احتملت وجود أحكام فعلية منجزة، ولعدم الدليل عليها ذهبت إلى الإمارات أو الأصول، وإلا لو كنت تعلم أنها في مرحلة التقنين لأصل الأحكام إنشاء لما ذهبت إلى هذا المذهب. بل مع احتمال أحكام فعلية، أنت أيها الشيخ حتى أنت بنفسك لولا احتمالك لأحكام فعلية في المقام لما ذهبت إلى الأصول، لما ذهبت إلى الأحكام الظاهرية من الإمارات أو الأصول. مع احتمال أحكام فعلية بعثية، وين بعثية؟ فيما لو كان الحكم الفعلي واجبا أو مستحقا، أو تجرية فيما إذا كان الحكم الواقعي الفعلي مكروها أو حراما. في موارد الطرق نوبة تذهب أنت إلى الطرق، إذا فقدت أولا الحكم الواقعي الفعلي وأنت تذهب أول إلى الإمارات، فإن لم تتمكن في مرتبة الإمارات من تحصيل شيء تذهب إلى من؟ إلى. فإذا أنت خائف من وجود حكم واقعي فعلي لا من وجود حكم واقعي إنشائي. في موارد الطرق والأصول العملية المتكفلة لأحكام ظاهرية، هذه الأصول وهذه الإمارات المتكفلة علما لأحكام ظاهرية، هذه الأحكام الظاهرية وين؟ في مقابل من؟ الأحكام الفعلية للواقع، بل لأحكام ظاهرية فعلية ضرورة أنه ضمير شأن، كما لا يمكن القطع، أي كما لا يجوز اجتماع الحكمين المتضادين عند العلم والقطع بهما، كذلك لا يجوز احتمال الاجتماع أيضا، لأن الحكم الفعلي حتى في صورة الاحتمال لو طابق الواقع لكان من باب اجتماع المتضادين. واضح العبارة؟ يعني بيجي يقول على أن القطع بالحكم والاحتمال المحذور فيه وهو محذور اجتماع الحكمين موجودون، كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين. لو قطعنا بثبوت المتنافيين للحكم الواقعي والحكم الظاهري كذلك لا يمكن احتماله، يعني احتمال الحكمين المتماثلين، فلا يصح التوفيق والجمع بين الحكمين الواقعي والظاهري بالتزام كون الحكم الواقعي الذي يكون في مورد الطرق إنشائيا غير فعلي. هذه كلمة منها كلمة الشيخ الأنصاري أنه إنشائي وليس بفعلي، فنجمع بين الإنشائية والفعلية الظاهرية ولا تنافي بين الحكمين. نقول لك شيخنا هذا ليس بصحيح، لأنك إنما تبحث عن حكم واقعي فعلي لا إنشائي، واضح؟ كما لا يصح الشبهات، كما لا يصح إشارة إلى إيراد آخر للجمع بين الحكمين الواقعي والظاهري الذي قال به السيد محمد الإصفهاني. هنا أشكال، هنا كيفية جمع أخرى أشار إليها السيد محمد الإصفهاني. اكتبوها عفوا ما اكتبوها، حيث قال إن الحكم الواقعي لا يتمكن من مقابلة الحكم الظاهري، إن الحكم الظاهري لا يتمكن من مقابلة الحكم الواقعي، صار غلط اشتبه، لأن الحكم الظاهري متأخر عن الواقع بمرتبتين، فليس في عرض واحد ليقع بينهما التنافي، لأنه لا بد أولا من وجود حكم واقعي، ثم في المرتبة الثانية نشك بالحكم الواقعي، ثم يأتي دور جعل الحكم الظاهري من قبل الشارع، فالحكم الظاهري يأتي على الشيء بعنوانه الثانوي فيقال التتن المشكوك الحلية والحرمة حلال والمايع المشكوك الخمرية والمائية حلال ومعلوم أن في مرتبة الشك ليس للحكم الواقعي مجال، فالحكم الواقعي يعرض على الشيء بعنوانه الأولي، والحكم الظاهري يعرض على الشيء بعنوانه الثانوي المشكوك. هنا كلام لأحد العلماء المتقدمين وهو السيد محمد الإصفهاني على ما نسب إليه، المعروف حسب الظاهر بالفشارك بالكذا، يقول ليس الحكم الظاهري في مرتبة الحكم الواقعي، هو متأخر عنه بمرتبتين، وإذا كان متأخرا عنه أي في مرتبة الطولية متأخر عنه بمرتبتين لابد من حكم واقعي نشك فيه، أو الحكم واقعي ثم نشك فيه فيأتي دور الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري هو حكم في مرتبة ثانوية ليس في مرتبة أولية. المرتبة الأولية هو الحكم على الموضوعات الواقعية، أما الحكم على الموضوعات في مرتبة الشرع فهو حكم متأخر بمرتبتين عن الواقع. وما كان ليس في مرتبة حكم وما كان متأخرا عن حكم وليس بمرتبته لا يكون متعارضا معه. المتعارضان ما كان في كفة واحدة عرضية وخمة أقرية. كما لا يصح التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي أيضا، كما لا يصح التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري أيضا. بأي توفيق؟ بأن الحكمين الواقعي والظاهري، هكذا قال السيد، بأن الحكمين الواقعي والظاهري ليس في مرتبة واحدة، يعني في مرتبة طولية لا في مرتبة عرضية، وإذا لم يكون في مرتبة واحدة فلا تنافي بينهما. ليس في مرتبة واحدة بل هما في مرتبتين. لماذا هما في مرتبتين؟ ضرورة تعليل لكونهما في مرتبتين، تعليل لكونهما في مرتبتين، ضرورة بداهة تأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي بمن؟ بمرتبتين، بمرتبتين. اكتبوا. لأن الحكم الظاهري، هم توضح أكثر للمسألة، لأن الحكم الظاهري متأخر عن موضوعه وهو الشك بالحكم الواقعي، والشك بالحكم الواقعي متأخر عن الحكم بالواقع. فالحكم الظاهري متأخر عن موضوعه وهو الشك، والشك متأخر عن الحكم الواقعي. وبعبارة أخرى، أولا الحكم الواقعي ثم الشك به ثم الحكم في ظرف الشك وهو الحكم الظاهري. واحد عبارة. إذن الحكم الظاهري متأخر عن موضوع من؟ عن موضوع الحكم الواقعي، والشك بالحكم الواقعي متأخر عن من؟ متأخر عن الحكم بالواقع. فالحكم الظاهري متأخر عنهما فيكون في رتبة طولية متأخرة وليس في كفة وعرض ذلك. وذلك، اكتبوا هذه كلمة وذلك، رد من الآخون على من؟ على السيد الإصفهاني. ويرده الآخون بأن نسلم أن الحكم الظاهري متأخر عن الواقع بمرتبتين، وما كان في رتبة متأخرة كالظاهري لا يتمكن أن يقابل ما كان في رتبة سابقة. ولكن نقول الحكم الواقعي متحقق في المراتب جميعا، وإذا كان الحكم الواقعي فعليا حتى في مرتبة الحكم الظاهري فيصادمه في هذه المرتبة. أرجو التوجه من الجواب. يقول الآخون أنا معك أيها السيد على أنهما في مرتبتين، ومرتبة الحكم الظاهري متأخرة بمرتبتين عن الواقع، والمتأخر لا يتمكن أن ينال ويمد يده على المتقدم بمرتبتين، لا لكن من جهة ثانية الحكم الواقعي موجود في ظرف العلم وفي ظرف الظن وفي ظرف الشك، وفعلي في كل المراتب. ففي مرتبة الشك يكون مقابلا مع من؟ مع الحكم الظاهري أمر العبارة. وذلك يعني شنو وذلك؟ اكتبوا هذا رد من الآخند على السيد. وكلمة ذلك إشارة إلى هذا التوفيق، وقلنا السيد وفق بينهما. وذلك يعني وهذا التوفيق الذي جاء به السيد لا يكاد يجدي أي يفيد لدفع المنافات بين الحكمين، لا يكاد يجدي أي يفيد لدفع المنافات بين الحكمين. فإن الظاهرية يعني الحكم الظاهري وإن لم يكن في ثماني مراتب الواقعي، واضح المثل؟ إلا أنه أي الواقعي الظاهر، أرجو توجه، الظاهري لأنه في مرتبة دانية لا يتمكن أن ينال العادي، إلا أنه أي الواقعي يكون في مرتبة أي في مرتبة الظاهري، لكن الظاهر الواقعي لأنه موجود في كل المراتب في مرتبة العلم والظن والشك، فهو في مرتبة الشك يتنافى مع من؟ مع الظاهر. إلا أنه يكون في مرتبته أي في مرتبة الحكم الظاهري أيضا، واضح مثلا؟ لأن الحكم الظاهري قلنا في مرتبة الشك موجود، ولكن في مرتبة الشك موجود فعلي يتنافى. بل وعلى تقدير المنافاة بين الحكم الظاهري والواقعي في مرتبة الشك، في مرتبة من؟ في مرتبة الشك لزم على هذه المرتبة، واضح المثل؟ لزم اجتماع متنافيين في هذه المرتبة، يا مرتبة في مرتبة الشك، واضح المثل؟ فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق التوفيق بين الحكمين، بين الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. شلون جمع الشيخ بحكمين فعليين، أحدهما معلق وهو الواقعي لو علمنا به لتنجس، والثاني فعلي والفعلية مطلقة فتكون كذا. لكن أرجو التوجه ليس هنا محل كلمة، في نفس كلمات المحقق الآخند في بعض مراتبها أو في إشكالات في علامة السيد وأمثال فيها تأمل أيضا. ثالثها اكتبوا وحاولوا التسارع في الكلمة. الحجية الفعلية لها آثار أربعة: المنجزية عند المصادفة للواقع، والمعذرية عند الخطأ، وما كان حجة يكون التخلف عنه تجريا عند عدم المصادفة، وتكون موافقته انقيادا. أرجو التوجه، الحجية الفعلية يعني إذا كان الحكم بالفعل حجة وثابتا له آثار أربعة: منجز، معذر، انقياد، تجرب. وهي آثار الأربعة هي عرفناها من آثار من هاي؟ من آثار الحجية، يعني من آثار الحكم، الحكم إذا كان بالفعل حجة. اكتب. لكن هل الملاك هي الحجية الواقعية أو الحجية المعلومة؟ بمعنى إن الموضوعات لهذه الآثار الأربعة هل هي الحجية الواقعية أو المعلومة؟ فلو كان الموضوع لهذه الآثار الأربعة هي الحجية الواقعية كالخمر الواقعي، فإنه لا يمكن جريان إصالة عدم الحجية في حقه، لأنه في الواقع قد يكون الخمر حجة أو ليس بحجة، فلو كان حجة فآثاره تترتب عليه وإلا فلا. ولكن الموضوعات لهذه الآثار الأربعة هي الحجية المعلومة، بمعنى ما نعلم من الأمور بما لها من الاعتبار والحجية تترتب عليها هذه الآثار الأربعة، وما لم تعلم حجيته لا تترتب عليه هذه الآثار، سواء كان في نفس الأمر والواقع حجة أم لا. وكون الشيء عند عدم العلم بحجيته لا تترتب عليه هذه الآثار هو المراد بإصالة عدم الحجية. أرجو توجيه. عرفنا أن الشيء إذا كان حجة بالفعل ترتبت عليه هذه الآثار الأربعة. الآن مع كلام وسؤال، هذه وهي الآثار الأربعة المترتبة على الحجية، على الحجية الواقعية أو الحجية المعلومة. نقول الواقع بما هو هو آثاره تترتب عليه، آثاره تابعة له، لكن قد لا نعلم به فلا يكون منجزا علينا، فهي من آثار الحجية المعلومة، يعني ما ثبت وعلم بدليل، مثل لو بدليل قطعي، لو بدليل ظني كالإمارات وكان معتبرا، أو بدليل الأصول ما ثبت وعلم وكان حجة ترتبت عليه هذه الآثار الأربعة. فإذا هذه الآثار الأربعة من لوازم أي حجية، لا الحجية للواقعيات بما هي هي، بل هذه من آثار ما كان حجة معلومة. واضح المثل؟ لا من آثار الواقع. فإذا ما علمت حجيته تكون له هذه الآثار الأربعة، وما لم تعلم حجيته تنتفي عنه هذه الآثار الأربعة، وهو معنى إصالة عدم الحجية. إذا قيل الأصل عدم الحجية، شنو المراد الأصل عدم الحجية؟ يعني إصالة عدم الحجية تجري في الأحكام الواقعية؟ لا، الأحكام الواقعية بما هي هي لا تؤثر عليها مثل هذه الإصالة، بل المراد أن الحجية المعلومة إذا ما قام الدليل عليها وما علمت، نقول الأصل عدم الحجية حتى تثبت، يعني آثارها أيضا لا تترتب عليها. زين، نقرأ الكتاب بسرعة. ثالثها هل الأصل في الشيء هي الحجية أو عدم الحجية؟ هذا البحث الذي نريد أن ندخل فيه. الأصل في الأشياء أنها حجة ومعتبرة ولازمة علينا، أو الأصل شنو؟ عدم الحجية. الأصل في الأشياء الواقعية، نقول كلا، الواقعية لعلها لا تكون بأيدينا، المراد من الأصل في الأشياء الأشياء المعلومة، يعني إذا علمت كانت حجة، وإذا ما علمت ولم تقم عليها الأدلة فإصالة عدم الحجية تكون جارية في حقها. ثالثها إن الأصل فيما لا يعلم. شوفوا وين ودها، على الحجية بمعنى المعلومية وعدم المعلومية لا الواقعية. إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره من الإمارات الظنية، يعني الشيء الذي لم تقم عليه أو الإمارات الظنية فلم تعلم حجيته بالخصوص. بالخصوص المراد من الخصوص يعني لم يقم من قبل الشارع أو من قبل العقل دليلا خاص على اعتبار دليل خاص. ولا يحرز التعبد به واقعا، يعني وما حصلناه على دليل يعبدنا به واقعا. وبعضهم قال ليس من باب عقل التفسير، الأولى على الإمارات المعتبرة بالخصوص، والثاني على دليل الانسداد، هذا احتمال موجود. ولا يحرز التعبد به واقعا، الأصل شنو هو؟ إن الأصل عدم الحجية، واقع مثلا هاي عدم الحجية خبر مال من؟ مال إن إن الأصل فيما لا يعلم عدم حجيته، لأن الشك في الحجية كاف في عدم الحجية. بل عدم الحجية جزما لا يريد الشيخ أن يقول ما شككنا فيه جزما ويقينا هو ليس بحجة، هذا لا يريد أن يقوله الشيخ. من الواضح أن ما نشك به قد يكون بنفس الأمر والواقع في نفس الأمر، قد يكون حجة وثابتا وقد لا يكون ثابتا. فإذا لا يريد أن يقول الشيخ على أن المشكوك به إطالة عدم الحجية تجري في حقه جزما، يعني تثبت لنا أنه ليس بثابت واقعا. لسنا بمصوبة حتى نتكلم في هذه الكلمات. مراد من جزما يعني في باب عدم العلم، يعني إذا لم يثبت الدليل على اعتباره فالقاعدة جزما هي عدم اعتباره. واضح يا بفسر إن شيخنا جزما، ما المراد من جزما؟ جزما قلنا ليس المراد جزما يعني أنه لا واقع، بل بمعنى عدم ترتب الآثار. يعني جزما لا يجب علينا، يعني نجزم على أن ما لم يثبت بدليل نجزم على أنه لا يجب علينا، يعني لا تترتب عليه الآثار الأربعة. نجزم بعدم ترتب الآثار عليه، لا نجزم بعدم وجوده، بل بمعنى عدمي، يعني فسرنا جزما بمعنى عدمي ترتب الآثار كالمنجزية والمعزلية والإضياد والتجري المرغوبة من الحجة عليه، يعني علما على ما لا يعلم اعتباره وهو المشكوك في حجيته وهو مشكوك الحجية، يعني مشكوك الحجية نجزم بأن آثاره لا تترتب. واضح؟ بل عليه قطعا، فإن الآثار المرغوبة لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بمن بالحجية فعلا، يعني ما ثبتت حجيته تترتب عليه آثار الحجية الأربعة. أما المشكوك فالأصل عدمه، فإطالة العدم تجري، وإذا جاءت إطالة العدم بالنسبة إليه ولا حجية فيه فالآثار أيضا لا تكون مترتبة قطعا. فعلبلي لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلا، ولا يكاد يكون الاتصاف يعني الحجية الفعلية، ولا يكاد يكون الحجية الفعلية بها، ولا يكاد يكون الحجية الفعلية بها أي بالحجية الاتصاف بها، يعني الاتصاف بالحجية بالفعل، إلا إذا أفرز التعبد به، يعني الشيء الذي لا يعلم حجيته إذا قام الدليل على اعتباره صار حجة، وإذا صار حجة ترتبت عليه الآثار وإلا فلا. بل إلا إذا أفرز التعبد به أي بما لا يعلم اعتباره من الطرق وجعله طريقا معتبرا، عطف تفسير يعني وأفرز جعله طريقا معتبرا، فإذا أفرز جعله طريقا معتبرا ترتبت عليه، يعني كان حجة وترتبت عليه. بل وجعله طريقا متبعا، أحسنتم، وجعله يعني والإحراز يجعله طريقا متبعا. ضرورة، كلمة ضرورة لتوضيح أن الآثار الأربعة من آثار معلوم الحجية لا من آثار الحجية الواقعية. ضرورة إنه ضمير شأن، بدونه يعني بدون إحراز الاتفاق والاعتبار الشرعي وجعل الحجية بدونه لا يصح المؤاخذة. إذا ما في دليل على الشيء لا تصح. أنا لست مكلف بالواقع، أنا مكلف وعبد لمن؟ بما قام عليه الإمارات. ضرورة بدونه يعني بدون جعل الحجية والاعتبار للشيء لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته. لو كان التكليف ثابت وقد أصاب الواقع لكن لا حجة عليه، أي حاسبني الله عليه؟ نقول كلا، لأن الله لا يؤاخذني بالواقع بما هو واقع، يؤاخذني بواقع قام عليه الدليل. بل ولا يكون ما لم تعلم حجيته، ولا يكون ما لم تعلم حجيته عذرا لدى مخالفته، لدى مخالفة التكليف الواقعي مع عدمها، مع عدم الإصابة لما ليس بمعتبر شرعا. سيبقى الإنسان مسؤولا عن التكليف الواقعي ولا يسقط بواسطة الإمارة غير المعتبرة الدالة على سقوطه. هل بين العبارة؟ يقول من باب الفرض والتقدير، لو كان التكليف بحسب الواقع ثابت ودلت إمارة غير معتبرة على سقوطه، وأنا بلا فحص أخذت بالإمارة غير المعتبرة وأسقطت التكليف يوم القيامة، واسأل لأنك أسقطت تكليفا بواسطة من؟ بواسطة إمارة أو أصل غير معتبر. بل لو دلت الإمارة المعتبرة على سقوطه أو الأصل المعتبر على سقوطه لكان على العين والرأس ويكون معذرا وكيلا له. أما إذا دل الأصل غير المعتبر أو الإمارة غير المعتبر على إسقاط تكليف ثابت في نفس الأمر والواقع لا يكون هذا معذرا لإسقاط التكليف. الذي يكون معذرا من هو؟ لو قمت بالتكليف على طبق الموازين الشرعية وما صادفت الواقع يكون معذرا. أقل العبارة ولا يكون عذرا لدى مخالفة، يعني لو كان التكليف في الواقع ثابت وأنت أسقطته بإمارة أو أصل غير معتبر هذا لا يكون لك عذرا يوم القيامة، فإن المعذرية التي قلنا بها ليست هاهنا. المعذرية لو عملت بدليل معتبر وما صادف الواقع نقول لأن الشارع عبدك به يكون معذرا. بل ولا يكون مخالفته، مخالفة مشكوك الحجية تجريا، ولا يكون مخالفته مخالفة من؟ مشكوك الحجية، مخالفة المقطوع بحجيته المعتبرة حجيته يكون مخالفته تجريا، أما المشكوكة فلا تجريا. ولا يكون موافقته، موافقة المشكوك الحجية دليل لا اعتبار به، يقول بوجوب شيء وافقته، أتكون هذا يكون هذا انقيادا مني؟ لا. كم من خرافة وكم من ماجف وكم من جبر ورمز وامثال هذه الأمور، ولعل في بعض الأحيان يصل الانحطاط بنا أن نثبت الأحكام الشرعية ولو بالرؤية، أو نثبت الملاكات ولو بالرؤية وبالأوهام. بل ولا يكون موافقته موافقة مشكوك الحجية بما هي موافقة انقيادا، يعني بما هي موافقة لمن؟ لمشكوك الحجية انقيادا. الانقياد لمن؟ لما ثبتت حجيته ولم يصادف الواقع يكون انقيادا. بل وإن كانت موافقة مشكوك الحجية، وإن كانت موافقة مشكوك الحجية بما هي يعني لرجاء الواقع شلون يكون انقيادا، لكن لا باعتبار حجيته. هنا دليل لعله ثابت لعله كذا، أنا من باب رجاء الواقع أتي به، بل هذا قد يكون احتفاء انقيادا. وإن كان موافقة مشكوك الحجية بما هي محتملة، بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك أي انقيادا. إذا وقعت الموافقة لمشكوك الحجية برجاء إصابته، إصابة من؟ مشكوك الحجية، يعني لرجاء لعله قد أصاب الواقع ولعله قد يطابق الواقع، أأتي به لرجاء الواقع، بهذا الاعتبار يكون من الانقياد. فمع الشك في التعبد به بما لا يعلم حجيته، فمع الشك في التعبد بما لا يعلم حجيته يقطع بعدم حجيته. لماذا يقطع؟ لماذا يقطع؟ لما تقدم بأن الشك في حجية كاف لإثبات عدم الحجية، يقطع بعدم حجيته وعدم تركيب شيء من الآثار الأربعة عليه. واقع مثلا مشكوك الحجية ليس بحجية، فآثار الحجية أيضا لا تترتب عليه دليل. وهذا وهو جريان إصالة عدم الحجية في المشكوك، وهذا وهو جريان إصالة عدم الحجية في المشكوك، واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان الأحكام البديهية. وأما اكتبوا ما قاله الشيخ وارد التسارع، ولكن الشيخ الأنصاري في الرسائل قال الحجية لها أثران، أحدهما جواز الالتزام بالمؤدى، بمعنى أنه يجوز الالتزام بما تؤدي إليه الإمارة، والثاني جواز استناد الشيء إلى الله تعالى إذا قامت عليه الإمارة، وإذا لم يكن الشيء حجة لا يترتب عليه هذان الأثران، لأنه يكون من التشريع، وهذا معنى إصالة عدم الحجية. فمثلا لو قامت الإمارة المعتبرة على وجوب صلاة الجمعة، فهنا يمكن الالتزام بصلاة الجمعة، ونتمكن أن ننقذ هذه الصلاة إلى الله تعالى بأنه أوجبها. نقول شنو الحجية وعدم الحجية، شنو معنى ترتيب الآثار الأربعة؟ الشيخ قال إذا كان الشيء حجية من آثاره شنو؟ أنه الالتزام به ونسبته إلى الله تعالى، فجعل من آثار الحجية من شنو؟ هذين الأثرين. الشيخ الأنصاري التزم به. الشيخ الآخر يريد أن الآن يرد الشيخ الأنصاري على أن الحجية من آثارها تلك الأربعة، فإذا وجدت كان شيء حجة، وإذا ما وجد كان شيء ليس بحجة. أما هذان الأثران اللذين تكلمت بهما أيها الشيخ فليس من آثار الحجية، لأن الحجية قد تكون ثابتة في بعض الأحيان مع عدم هذين الأثرين. فإذا كون الأثر ينفصل عن المؤثر دليل على أنه ليس من آثار اللازمة. نقرأ هنا ثم نجي إلى مشكلة الشيخ. وأما اكتب عليها تعريض بالشيء شيء أنصاري، وأما صحة الالتزام بما أدى الطريق والإمارة إليه من الأحكام، شنو قال الشيخ؟ ما أدى إليه الطريق من الأحكام كان حجة ونتمكن أن نلتزم به، وصحة نسبته أي نسبة ما أدى إليه الطريق من الأحكام إليه تعالى. وش قال الشيخ الأنصاري؟ وين قال في الرسائل؟ الشيخ الآن يجي رده، اكتبوا الرده بسرعة. فيرد الآخر الشيخ بأن آثار الحجية هي الأربعة لا ما ذكره الشيخ من الأثرين، فإن هذين الأثرين من آثار العلم بالحكم وعدم العلم بالحكم، بمعنى أنه إذا علم بالحكم يجوز الالتزام والإسناد إلى الله تعالى، وإذا لم يعلم بالحكم لا يجوز الاستناد والالتزام. وليس هذان الأثران من آثار الحجية وعدم الحجية. أرجو توجه لحد الآن. الآن الأخ شو يسوي؟ يقول الحجية من آثارها تلك الأربعة، وأما الأثران اللذان ذكرهما الشيخ فليس من آثار الحجية. هذا من آثار من؟ هذا من آثار العلم بالحكم وعدم. يعني إذا علمنا بالحكم يقينا وقطعا نقدر شو نسوي؟ نلتزم به وننسبه إلى الله سبحانه وتعالى، وننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. وعند عدم العلم لا نتمكن أن نسنده أو نلتزم به. فإذا هذه من آثار من آثار العلم بالحكم، لا من آثار الحجية، من آثار الحجية تلك الأربعة. الآن يريد أن يقيم الدليل، لأنه قد تكون الحجية في بعض الأحيان موجودة مع أنه لا تترتب هذه الآثار التي قال بها الشيء، وهما الأثران المذكوران هنا لك، وانتكاكهما عن الحجية دليل على عدم كونهما من آثارها، فإنه بناء على انسداد باب العلم على الحكومة يكون الظن المطلق حجة لو تمت مقدمات الانسداد. فإذا قام الظن المطلق على وجوب صلاة الجمعة مثلا، فإنه لا يمكن هنا الالتزام والإسناد إلى الله مع كون الظن حجة على الفرد، بل لا بد من العمل بالاحتياط واتيان صلاة الجمعة، لأنه لا أنه نسندها إلى الله تعالى. أرفع توجه الشيخ ردا على من؟ الشيخ الآخر ردا على من؟ على الشيخ الأنصاري. يقول لو كانت هذه من آثار الحجية لما انفكت عنها، كما وأن الأربعة لا تنفك عنها. شيخنا هل وجدت مقاما يكون حجة وهذه الآثار ليست بموجودة؟ قال بل، بناء على الانسداد وحجية مطلق الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد يكون هكذا ظن حجة لو حجة حجة، مع كونه حجة الآثار الأربعة تترف، لكن الأثرين وهما الالتزام والإسناد لا يمكن ترتبهما، فلا يمكن أن ننسبه إلى الله، لأنه بحكم العاقل لا بنحو الكشف، والانسداد على الكشف انسداد على الحكومة، انسداد على الحكومة هذا بحكم العاقل لا تتمكن أن تنسبه إلى الله تعالى، ولا تتمكن أن تلتزم به التزاما عقليا، لأنه قد يكون تشريع موجود له، لكن مع هذا كله تأتي به ولو بنحو الاحتياط، يعني في صلاة الجمعة بينها وبين الظهر ولو بنحو الاحتياط تأتي بها لمطلق الظن، فتكون حجة تترتب عليها الأربع وإن لم تترتب عليها بقية الآثار. فإذا هذه لأنها تنفك عن الحجية ليست من الآثار الثابتة للحجية، هي من آثار أحكام العلم. أقرأ على وجه الصراحة. فليس يعني فصحة الالتزام والنسبة إلى الله تعالى ليس من آثارها أي الحجية. ضرورة أن حجية الظن عقلان وعلى الكشف وعقلان على تقرير أو تقدير الحكومة في حال الانفداد لا توجب هذه الحجية. صحتهما صحة من؟ صحة الالتزام والنسبة إليه تعالى ما تتمكن أنت على هذا أن تنفد إلى الله هذه الأحكام وأن تسندها إلى الله وأن تلتزم بها. فلو فرض صحتهما صحة من؟ الأثرين شرعا مع الشك في التعبد أي في الحجية به أي بما لا يعلم لما كان يجدي في الحجية. فلو فرض صحتهما يعني لو فرضنا صحتهما شرعا مع الشك في من؟ في التعبد وشاف شككنا هل عبدنا الشارع أم لا أو هو من باب من؟ من باب الظن المطلق. لما كان يجدي في الحجية ها هنا ولو ثبتت الحجية لكن هذه الآثار لا تكون مترتبة في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من الآثار. هي آثار الآثار الأربعة هذه لم تترتب. فإذا كانت لم تترتب وكانت تنفك في بعض الأحيان فدليل على أنها ليست من آثار الحجية. فإذا المدار علما على الحجية ترتب الآثار الأربعة. وأما الأثران المذكوران على لسان الشيخ فإنهما قد يترتبان في مقام وقد لا يترتبان في مقام مع كونه حجة بلي ومعه يعني ومع ترتيب الآثار الأربعة لما كان يضر عدم صحتهما صحة الأثرين. إذا ترتبت الآثار الأربعة ترتب الأثران أو لم يترتب لا أثر بهما أصلا كما أشرنا إليه آنفا من أن الظن عند الانسداد حجة بمعنى أن الآثار الأربعة تترتب عليه وإن لم يترتب عليه الأثران اللذين قال بهما شمون الشيخ. الآن جئنا متون الآن كما أشرنا إليه آن فإنني الآن قبل سطرين ثلاثة فبيان الشيخ الأنصاري عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد بالطريق وعدم جواز الاستناد إليه تعالى غير مرتبط بالمقام يعني ليس مرتبطا بمقام الحجية وعدم يعني ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار ترتب الأثرين وعدم ترتبهما لا يرتبط بالمقام يعني لا يرتبط بمن؟ بمقام الحجية بل يرتبط بمن؟ بمقام العلم بالأحكام وعدم العلم بالأحكام لا يرتبط غير مرتبط بالمقام. فلا يكون الاستدلال عليه على وجود الأثرين وعدم وجود الأثرين فلا يكون الاستدلال عليه أي على وجود الأثرين وعدم وجود الأثرين بمهمين يعني بمهم من وين؟ في مسألة الحجية لأنه ليس من آثار الحجية كما أتعب به شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه نفسه الزكية بما أصنب من النقد والإبرام في الرسائل فراجع في كتاب الرسائل ووين بعد راجعة وبما علقناه عليه أي على الرسائل وهي تعليقة اشتهاق على الرسائل في صفحة 38 وما بعدها قال الشيخ الأنصاري في المشكوك حيث كان الإسناد إليه تعالى ليس بصحيح ولا الالتزام القلبي بلازم فهذا يدل على أنه ليس بحجة. جعل شنو؟ جعل هذين الأثرين من آثار الحجية ومن آثار الحجية جعل يقول الآخر ليس من آثار الحجية كلام الشيخ هناك ليس بصحيح بل فراجع ما علقناه عليه وتأمل وقد انقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم في الباب يا باب الحجية وعدم الحجية في الباب باب الحجية وعدم الحجية، ما ذكرنا في تقرير الأصل، ما ذكرنا في تقرير الأصل، اكتبوا بسرعة، وهو أن الشك في الحجية كاف لعدم الحجية. والآثار الأربعة وهي المنجزية والمعذرية والانقياد والتجري، مما لها الأثر في ثبوت الحجية، ولكن ربما يكون الشيء حجة ولا يترتب عليه الأثران المذكوران على لسان الشيخ. أقرأ كتاب، بل ما ذكرنا في تقرير الأصل أصل إصالة عدم الحجية، الأصل المراد من عند إصالة عدم الحجية، فتدبر جيدا إذا عرفت ذلك كما خرج موضوعا، وهو ما قام الدليل على اعتباره من الظنون، فما خرج موضوعا وهو ما قام الدليل الشرعي على اعتباره من الظنون، فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل يا أصل وهو إصالة عدم الحجية، أرجو توجه، ما قامت عليه الحجة لا تجري فيه إصالة عدم الحجية، فإصالة عدم الحجية وين تجري؟ في المشكوكات. وقبل وقوع قيل بخروجه نذكر في ذيل فصول، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.